بسم الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر عليك النهارده والله. اللهم صل على النبي. رب يديك الصحه ان شاء الله. عليك النبي ده تكبر عليهم يا شيخ محمود. صح الله اكبر. اللهم صل على النبي. يا ابوي علم القران. الله الله. خد ده بس خد عليه. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. نعم مرت عليك. ايوه شيخ العرب. الله ان المتقين في جنات ومن الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يا شيخ محمود. الله يفتح عليك. الله يديك الصحة يا شيخ. الله أكبر. المكان ده مبروك. اللهم صل على النبي. الله يديك الصحة يا شيخ محمود. أهل القرآن. أهل وصح والله. اللهم صل على النبي. الله الله الله. خلق الإنسان علمه البيان. محمود في مقعد صدق عند ملك مقتدر. النبي صلى عليك ايوه متعنا في لفت عليك يا حاج محمود ايوه يسحب الفرح ايوه ايوه ايوه شيخنا عاد الله اكبر باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن شيخ ابن الشيخ خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر بسم الله الرحمن الله الله الله صل على النبي عليك والله ايوه الشمس والقمر بحسبان الله والنجم والشجر اسمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله الله الله نعم نعم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء عليك اهله يا شيخ محمود اللهم صل على النبي الله اكبر الله اكبر باسم خلق الإنسان علمه حاضر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الخلاق العظيم وخلق اللهم صل على النبي، اللهم ربكما تكذبان وله الجوائر المنشآت في البحر كالأعلام. سبحانه وتعالى وله الجوائر المنشآت سبحانه وتعالى. لا يوسع عليك. وله الجوار منشآت. الله. نعم يا سيدي نعم. وله الجوار اخلاصك ربنا بيديلك. وله الجوار المنشآت. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ما تكذبان كل من عليها فان. هذا الباقي. الله الله الله. الواحد الاحد. كل من عليها فان. كل من عليها لا اله الا الله. سبحان الله. يا حبيب الله الباقي. الله الله الله. سبحانه هو الباقي. سبحان حكمه. Oh. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله مدد القرآن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا محمود اللهم صل على النبي. يا جماعة عسلت يا ابن الشيخ. الله يفتح عليك يا مولانا.